بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول السائل: ما رأيكم في أحداث غزة الأخيرة، وما الواجب علينا الآن تجاه غزة وفلسطين والعراق؟ بالنسبة للأحداث التي تدور يعني في هذا الوقت، ليست هي في غزة وحدها، ليست هي في غزة وحدها، هي مؤامرة كبيرة على الأمة الإسلامية، سواء كان الأمر هذا في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في أفغانستان أو في الهند أو الفلبين أو إريتريا أو بورما أو جانو أو كشمير أو البوسنة أو الهرسك أو مقدونيا أو الجبل الأسود أو كوسوفا أو في نيجيريا أو في الصين أو في تايلاند. فهذا هؤلاء المسلمون يتعرضون لأشد أنواع الإذاء في هذه الأماكن كلها، وليس الموضوع موضوع غزة، وليس الموضوع موضوع غزة. المسلمون يتعرضون في الصين لأكثر مما يتعرض له المسلمون في غزة، المسلمون أيضا في نيجيريا، في تايلاند، في بورما، في جامو، في كشمير، في هذه المواطن المسلمون يتعرضون لأشد أنواع الإذاء، يتعرضون لإذاء شديد جدا في بلادهم. ليس الأمر مجرد الحصار، منع الطعام والشراب وشيء من هذا، لكن أكثر من ذلك، منع حتى أن يؤدي العبادة، يمنعونه حتى أن يؤدي عبادته، يقتل لأنه مسلم لا لشيء آخر إلا لأنه مسلم. وقد بعض هؤلاء لا يعرف من الإسلام إلا اليسير، يمكن ما يعرفش من الإسلام إلا أنه يشهد أن لا إله إلا الله، بيروح المسجد يصلي، هذا إذا سمح له أن يكون له مسجد أو أن تكون له صلاة. الأمر الثاني هذا في إيقاع الضرر البدني، هناك إيقاع الضرر المعنوي أيضا، بتعرض المسلمين للسب في بلاد الكفار، ومنع الحجاب والنقاب و المنع بناء المساجد وارتفاع المآذن ومنع رفع الأذان في مكبرات الصوت وغير ذلك من الأشياء، وكذلك التصنت على المسلمين ومراقبتهم والتجسس عليهم والقبض عليهم لأتفه الأسباب، ووصم المسلمين بالإرهاب وغير ذلك. وهذا يقع في أوروبا وأمريكا، وهذا يقع في أوروبا وأمريكا. الأمر الثالث التعرض للإسلام بالسب والاستهزاء والسخرية، كما هو في مجلات الغرب في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من البلاد التي تنقل عنهم. الأمر الرابع تصدير العلمانية إلى بلاد المسلمين وهي اللادينية، ومحاولة يعني إبعاد المسلمين عن دينهم إلى دين جديد يسمى العلمانية، وهو أن يكون الإنسان منصهر في بوتقة العالم على قانون جديد يحكم به القوي، وهو أمريكا، أن تسير الناس وفق القوانين التي تصدرها والتي تتبناها والتي هي تهدم الأخلاق وتهدم تهدم الدين وتهدم الأخلاق، ويعني تشيع الفساد في الأرض، وهي ما يعرف بالعولمة، وصهر الناس في هذا، الناس تدخل في مجال العولمة. الأمر الخامس محاولات تنصير المسلمين في إفريقيا وفي آسيا، في البلاد الفقيرة مثل أندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين الفقيرة، انفاق مليارات الدولارات وتجنيد جيش من المنصرين وبناء الكنائس والمستشفيات والمدارس التنصيرية في بلاد المسلمين عن طريق تقديم رغيف الخبز لأفواه جائعة من المسلمين تخاذل عنها المسلمون في تقديم العون لها، فقدم النصارى لهم رغيف الخبز لكي ينصروهم به، وهذا الأمر موجود عند موجود في بلاد المسلمين في أفريقيا، وحتى في الجزائر والمغرب بدأ يكون لهم شأن هناك في مجالات التنصير وغيرها، كما تسمع. صحيح أن النتائج باهتة، وأن هم ليست النتائج على قدر ما يبذلون، وأن عدد الذين يتنصرون يعني عدد قليل جدا، وتنصر من أجل الطعام والشراب وشيء من هذا وليس على ديانة، لكن هذا خطر موجود، وهذه مؤامرة كبيرة تحاك بالمسلمين، تحاك بالمسلمين. أيضا تنصيب المنافقين وأذيال الكفار ملوكا ورؤساء في بلاد المسلمين لتنفيذ المخططات التي يخطط لها هؤلاء، بحيث أنه يصبح هؤلاء ينفذون الخطط بدون تدخل عسكري وبدون جيوش وشيء من هذا. الأمر أيضا السابع إنشاء القواعد العسكرية في بلاد المسلمين، إنشاء القواعد العسكرية للكفار في بلاد المسلمين كما هو في العراق وفي السعودية وفي قطر وفي الكويت وفي الإمارات وفي غيرها من بلاد المسلمين، ناهيك عن بلاد الموجودة في آسيا، وناهيك عن ما هو في تركيا نفسها في قواعد عسكرية أمريكية في تركيا. هذا الأمر ليكون قريبين من إيه؟ بأسلحتهم من ضرب أي قوة تظهر للمسلمين. فالمؤامرة بحجم أكبر مما تتصورون. إحنا مش عايزين نختزل الموقف في غزة، يعني الموقف ما لا يختزل في غزة، لكن غزة هي التي تظهر في الصورة، لكن الأمر أكبر من هذا وهي مؤامرة كبيرة. المراد بها القضاء على الإسلام، القضاء على الإسلام واستئصال شأفة الإسلام. وهذا ابتداء نقول أنه لا يحدث، هذا لن يحدث. مش لن يحدث لأننا أقوياء وأننا نمتلك السلاح والعتاد وكذا، لن يحدث لأنه قدر الله، وأن الله قدر هذا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، وهذا كائن لا محالة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قدر الله كائن لا محالة، والله قدر فيما قدر لهذه الأمة ألا تستأصل شأفتها، وهذا قضى به ربنا عز وجل وأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت ربي ثلاث دعوات فاستجاب لاثنتين، فاستجاب لاثنتين، منها أنه قال: دعوت الله عز وجل ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، بسنة عامة، يعني لا يهلكها بقحط، لا يهلكها بقحط ولا بجدب ولا بفقر يكون يستأصل الأمة كلها، بحيث أن الأمة كلها تصاب بالفقر فلا تجد ما تأكل فتموت جوعا، أو أنها تصاب بقحط وانقطاع المطر فلا تنبت الأرض فتموت الأمة كلها لا يبقى منها أحد. فاستجاب الله عز وجل لذلك أنها لا تهلك هذه الأمة بسنة عام، وألا يسلط، الدعوة الثانية، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل شأفتهم، فاستجاب الله عز وجل لذلك. وأما الدعوة الثالثة أنه ألا يجعل بأسهم بينهم، فالله سبحانه وتعالى لم يستجب لهذا. يعني ما يكون المرض الخطير العضال هو ما يكون بيننا من التفرق، ما يكون بيننا من الاختلاف، ما يجود، يعني ذلك هذا التنازع والاختلاف ومن أعظم أسباب الهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فنحن ونحن ننظر إلى هذه الرؤية لابد أن نعرف أن هذا استئصال المسلمين لن يكون. والله عز وجل يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هم يريدون أن يقضوا على الإسلام وعلى المسلمين، لكن هذا لن يحدث، هذا لن يحدث. وقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. هذا الظهور، هذا الظهور على الدين كله ظهر ولا ما ظهر؟ لا، ظهر ظهور جزئي، لكن الظهور التام ما زال في المستقبل يكون، ما زال في المستقبل يكون. هنجد أن هذا الظهور، ظهور الدين، دين الإسلام على الدين كله، ظهر في بلاد وظهر في أزمنة، ولكنه لم يكن الظهور التام، لكن الظهور التام باقي وسيكون إن شاء الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، فحدث ظهور للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت دانت له كل بلاد العرب، كل بلاد العرب، جزيرة العرب كلها، واليمن وعمان والبحرين، ودي الدول اللي كانت موجودة. ما كانش فيه بقى في هذا الوقت، ما كانش فيه الكويت وقطر وكذا، لا، هي كان كل المنطقة الشرقية دي كانت عمان والبحرين، المنطقة الشرقية كلها كانت عمان والبحرين، هذا كان في القديم. وفي الجنوب كان اليمن، وفي الجنوب كان اليمن وجزيرة العرب الممتدة من اليمن جنوبا إلى الأردن شمالا، إلى الأردن شمالا، ومن بلاد العراق وبلاد البحرين وعمان شرقا إلى البحر الأحمر غربا، يعني من الخليج إلى البحر الأحمر. هذه كانت جزيرة العرب. جزيرة العرب كلها كانت تحت الحكم الإسلامي بما فيها اليمن وعمان والبحرين، هذا قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلافة الراشدة صار الحكم الإسلامي امتد من القيروان من تونس من ناحية الغرب إلى أن وصل إلى بلاد ما وراء النهر إلى أفغانستان وباكستان، ده في عصر الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة مكثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 30 سنة. 30 سنة دي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخلافة الراشدة. يبقى الخلافة الراشدة كان وصل هذا في عهد بني أمية، في دولة بني أمية، وفي السنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة كان دولة الإسلام وصلت من الصين شرقا إلى فرنسا غربا. يعني كان المسلمين، كان قتيبة بن مسلم دخل الصين وفتح بلاد الصين، وكان كلها الجمهوريات السوفيتية كانت تحت الحكم الإسلامي، الصين كانت تحت الحكم الإسلامي، القارة الهندية اللي هي شبه القارة الهندية اللي كانت الهند وباكستان وبنغلاديش كانت تحت الحكم الإسلامي، أفغانستان وإيران وغيرها كل ده كان تحت الحكم الإسلامي. آسيا كلها صارت تحت الحكم الإسلامي، آسيا كلها صارت تحت الحكم الإسلامي، ونصف إفريقيا الشمالي، نصف إفريقيا الشمالي تحت الحكم الإسلامي من أول مصر لغاية المغرب في الشمال، وانت نازل إلى الجنوب إلى بلاد السنغال وغيرها كل ده كان تبع تحت الحكم الإسلامي، وجزء من أوروبا اللي هو أسبانيا والبرتغال وفرنسا كانت تحت الحكم الإسلامي. ده بعد 93 سنة، يعني بعد 83 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان ظهور، هذا كان ظهور. بعد كده توقفت الفتوحات، كان في فتوحات لكن قليلة، كانت قليلة في عهد الدولة العباسية، في عهد الدولة العباسية. ثم حدث ضعف للأمة في أواخر الدولة العباسية، وحدثت انهيارات وتقسمت البلاد إلى أن جاءت الدولة العثمانية. طبعا حصلت دول تاني بعد الدولة العباسية، اللي كان بعد يعني المفترض ان الخلافة العباسية دي هي الخلافة الأخرانية قبل الخلافة العثمانية، لكن حدث ان انقسامات، جت دولة السلاجقة وجاء دولة المرابطين في المغرب، وكان في دولة المماليك وغيرها من الدول اللي، لكن كان مين الحاكم؟ يدعم لمين؟ للخليفة العباسي، على أنها خلافة عباسية. لكن حدث انقسام كبير جدا في الأمة، وضعفت الأمة وتوقفت الفتوحات إلى أن جاءت الدولة العثمانية. الدولة العثمانية لما جاءت فتحت إيه بقى زيادة على ذلك، على ظهور آخر؟ فتحت أولا تركيا، ثانيا اليونان، قبرص، سردينيا وجزيرة سردينيا، فتحت جنوب إيطاليا وشمال إيطاليا، يعني مقاطعة ميلانو في الشمال وجنوب إيطاليا في سردينيا وصقلية وغيرها من الجزر، وبعدين فتحت بلغاريا، ألبانيا، الاتحاد اليوغوسلافي، المجر، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، إلى أن وصلت إلى فيينا عاصمة النمسا، وصلت إلى النمسا وفتحت بلاد المجر أيضا، والمجر كانت تحت الحكم الإسلامي. إذن معظم أوروبا أيضا دخل تحت الهيمنة الإسلامية. ثم توقفت الفتوحات بعد ذلك، لكن يأتي إن شاء الله بقية الفتوحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. وقد فتحت قسطنطينية بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها بأكثر من 800 عام. فتحها محمد الفاتح العثماني، محمد الفاتح العثماني بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها ب800 عام، وهي إسلامبول الآن اللي هي بيسموها اسطنبول، هي إسلامبول، سماها إسلامبول يعني دار الإسلام، دار الإسلام. وكان هذه هي مقر الخلافة العثمانية، ودخلها السلطان محمد الفاتح العثماني وأخذ أكبر كنيسة فيها، وكانت الكنيسة تسمى آيا صوفيا، وحولها إلى مسجد، وما زالت مسجد إلى الآن. وأتاتورك عليه لعائن الله حولها إلى متحف، لكن كان المسلمين بنوا مسجد علشان ما يقولوش إن المسلمين حولوا آيا صوفيا هذه الكنيسة إلى مسجد، لأنهم لا يستطيعون أن يتقنوا هذه العمارة وأن يبنوا إيه؟ أن يبنوا مسجد مثل. فبنى المسلمون، السلطان أحمد بنى مسجد في مقابل آيا صوفيا اسمه المسجد الأزرق، وهذا تحفة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأعظم من مسجد آيا صوفيا اللي كان كنيسة وتحول إلى مسجد، مسجد عظيم جدا، وفيه من العمارة الرائعة التي تدل على تقدم المسلمين في فن العمارة في هذا الوقت. الشاهد أن المسلمين حدث لهم هيمنة عظيمة جدا على العالم، وتشهد أوروبا بأن المسلمين سيعودون مرة ثانية، وكل مفكرين أوروبا الكبار اللي عندهم نزعة الحق يعرفون أن المسلمين سيعودون إلى الهيمنة وحكم العالم كله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فلما سئل: أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ قال: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. وفتحت قسطنطينية، لكن رومية لم تفتح بعد، رومية لم تفتح، وهي روما عاصمة إيطاليا، وهي روما. وشاء ربنا سبحانه وتعالى أن العثمانيين لما فتحوا إيطاليا فتحوا الجنوب والشمال، لكن وسط إيطاليا اللي هو في روما لم يفتح، وهذا يدل على أن الله أبقى بقية لهذه الأمة، أبقى بقية لهذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي. كل إن ربنا سبحانه وتعالى جمع الأرض كلها للنبي صلى الله عليه وسلم فشفها كلها من المشرق إلى المغرب، وأخبره الله عز وجل أن ملك الأمة سيكون في هذه الأرض كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يذهب الليل والنهار حتى، يعني يعم هذا الإسلام أرض المعمورة، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر. المدر يعني اللي مبني بالطوب، والوبر اللي هو الخيام، الخيش اللي ما بيبنيها البوادي في الصحراء، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام، أي أن آخر الأمر ستكون خلافة على منهاج النبوة. الملك الآن ملك إيه؟ ملك جبري، نحن مجبرين بحكامنا اللي يحكموننا، هم يعني إحنا لا نرضى بهم ولا نرضى بطريقتهم ولا نرضى، لكن مجبرين بيحكموننا بالحديد والنار والتهديد والإرهاب وغير ذلك. فهذا الملك جبري، هذا الملك جبري، هذا يعقب خلافة على منهاج النبوة، هذا آخر حاجة، الملك الجبري ده آخر حاجة يعقبه بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة. يعني احنا منتظرين ايه؟ منتظرين الفجر بعد الليل اللي احنا فيه، منتظرين الفجر بعد الليل اللي احنا فيه. الانسان اللي في السجن ده منتظر ايه؟ منتظر الفرج، منتظر الفرج انه يخرج، لكن اللي بره خايف يدخل السجن، اللي في عافية خايف يدخل السجن، خايف يعذب، خايف كذا، لكن اللي هو دخل ايه اللي مستني بعد كده؟ مستني الفرج. احنا مستنين الفرج، انه يكون في يعني النهار بعد هذا الليل، فجر بعد هذه الظلمة الحالكة الدامسة، وهذا ما ننتظره، هذا ما ننتظره. هذه الأوقات العصيبة لابد فيها من التبشير، لابد أن نبشر الناس، لابد أن نبشر الناس، لا نحكي الواقع والذي نحن فيه والألام التي نعانيها ونكتر هذه المرارة التي نحن فيها، لأن هذا ييأس الناس ويقنت الناس. لابد أن نذكر البشارات التي وعدنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ستكون حتما، التي ستكون حتما، لكن لا بد من الأخذ بأسبابها لعودة الإسلام. لكن الموضوع نفسه يحتاج إلى كلام كثير، لا يكون هذا يعني الوقت الضيق ده ما يستوعب، لكن نعد أنه يكون في مرة نتحدث عن الأحداث كلها، أسبابها وكيفية الخلاص منها، يعني أسباب المرارة اللي بنعيشها وكيفية الخلاص من هذه المرارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله.